أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك فرق بين العقيدة والتوحيد؟ وهل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟ على كل حال، السلف كانوا يسمون العقيدة والتوحيد، يسمونها السنة ويسمونها التوحيد ويسمونها العقيدة، وهي تطلق على معنى واحد، وبعض المتأخرين يجعل العقيدة أعم من التوحيد، فمسائل التوحيد جزء من العقيدة. وأما المقصود بالمنهج فالطريق الذي يسير عليه العبد في الأصول، وهذا هو طريق السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهذا المقصود بالمنهج. ومن المنهج تعظيم العقيدة، بل رأس المنهج تعظيم العقيدة، فليس على منهج سوي مستقيم من لم يعظم العقيدة، ليس على منهج سوي مستقيم من لم يعظم العقيدة. فتعظيم العقيدة وتقديمها والدعوة إليها والحرص على تصحيحها رأس المنهج. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: ماذا علي إن صمت يوم عرفة إن شاء الله وأنا قادر على الصيام؟ ماذا علي إن صمت يوم عرفة؟ أيوة. وأنا قادر على الصيام. يبدو أن الأخ يقول: هل يجوز لي أن أصوم يوم عرفة وأنا في عرفة؟ نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحرص مني ومنك وأقدر مني ومنك وأتقى لله مني ومنك كان مفطرا يوم عرفة وشرب أمام الناس لتدرك الأمة أنه صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، والخير كله في هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ذكرتم بالأمس أنه يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت دون النقاب والبرقع والقفازين، فهل يجوز لها لبس ستار من حيث لا يظهر عيناها ولا إحداهما؟ وقد سمعت أنه لا يجوز أن تربط شيئا بعنقها سواء كان ستارا أو غيره بحيث يكون متصلا بالجلباب، هل من توضيح؟ لا يجوز للمرأة أن تجعل غطاء وجهها كالمفصل للوجه بأن يكون مثلا مخيطا في عنق ثوبها ومشدودا إلى رأسها. وبعض العلماء يرى أنها لا تشده على رأسها ولا تضرب به وجهها، يعني لا تربطه على رأسها وإنما تسدله من فوق، ولا تضرب به وجهها بمعنى لا تشده على وجهها، وليس المقصود أن لا يصيب الوجه. والأحوط أن يكون غطاء وجهها منسدلا من رأسها إلى عنقها ولا يكون مربوطا ولا مخيطا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: هل يصح أن يقال أن أول محظور في الإحرام هو الشرك بالله؟ أول محظور في الحياة الشرك بالله، هذه المحظورات قلنا فيها يا إخوة هي الأشياء التي حرمت من أجل الإحرام، فهذه التي يسميها العلماء بمحظورات الإحرام. أما المحرمات ورأسها الشرك فهي حرام قبل الإحرام وأثناء الإحرام وبعد الإحرام. نعم. أثابكم الله. يقول كيف يتم ضبط المسائل الفقهية؟ اقلب الصفحة. يقول هناك نساء يشبهن الرجال في التعامل مع أزواجهن كالغلبة وسيطرة القرارات في جميع جوانب الحياة كرفع الصوت أمام الرجال الأجانب وغير ذلك كما تفعله بعض النساء في بلاد الغرب. نرجو منكم النصيحة لنساء المسلمين اللاتي وقعن في هذا. لا شك أن الفطرة السوية قبل الأدلة الشرعية تقتضي أن يكون الرجل قيما وأن تكون المرأة تابعة كريمة لزوجها، لكن في زمن تلوثت فيه الفطر وانتكست المفاهيم أصبح بعض الأزواج مع زوجاتهم يشبهون النساء فلا صوت له ولا قول له ولا حكم له ولا قيامة له، والحال كله بيد المرأة. وبعض النساء أصبحن كالرجال فعلا وصوتا، حتى وجدنا من الرجال من يذهب مع امرأته لتشتري له ثوبة وتشتري له أغراضه الخاصة. ولا شك أن هذا انتكاس للقيم ويضعف البيوت، بل ويضعف العلاقة الزوجية بين الزوجين. فالنصيحة للرجل أن يكون رجلا كريما هينا لينا خلوقا خيرا حازما آمرا ناهيا في الخير، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمنع من الضار والشر ويعامل باللين ويكون خير الناس لأهله. والمرأة ينبغي عليها أن تكون خفيضة الصوت، فإنها منهية عن رفع الصوت حتى في العبادة، طيعة مطيعة لزوجها في غير معصية الله، مقدمة له، غير مزاحمة للرجال، وأن تبقى في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة أو لأمر فيه سعة يوسع فيه شرعا. وهذا الباب باب عظيم، وبسبب الخلل فيه اختلت البيوت. ولي درس بعنوان حقوق الزوجين، ودرس آخر بعنوان أسباب سعادة الأسر، وكلاهما طبع في رسائل وموجود في أشرطة، وأرجو أن يكون في قراءته فائدة تعالج هذا الموضوع، وكذلك في الاستماع له. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: كيف يعظم طالب العلم العلم وحلقات العلم، وهل يعد هذا من تعظيم الله؟ وكيف يتأدب طالب العلم بالآداب وبخاصة في حلقات العلم؟ هذا باب طويل وللعلماء فيه مؤلفات، لكن على كل حال ينبغي أن يظهر على طالب العلم تعظيم العلم، بمعنى معرفة بأن يظهر عليه معرفة أثر وقدر العلم، وذلك بأن يتأدب عند طلبه. وقد كان الإمام مالك من تعظيمه للعلم لا يحدث وهو مضطجع ولو كان مريضا، ولا يحدث وهو متكئ، فلا يحدث إلا جالسا. وكان من تعظيمه للعلم أنه لا يذهب لأحد ليعرض عليه العلم، لا كبير ولا صغير، من أراد العلم يأتي له. ومن تعظيمه للعلم أنه كانت له طريقة خاصة في العلم، فكان يقرأ عليه. ومقصودي من هذا أن طالب العلم ينبغي أن يعرف قدر العلم عند الطلب، فيتأدب بالآداب، وبعد الطلب فيحرص على عدم ضياع العلم وعلى عدم نسيانه وعلى العمل به، ويتأدب مع كتب العلم، فإن بعض طلاب العلم يظهر عليه عدم احترام الكتب، وقد يكون هذا بحسن قصد أو عدم تنبه، فلربما وضع الكتاب ومد له رجله، وهذا ليس فيه إكرام للكتاب بحسب عرف الناس، أو ربما وضعه واتكأ عليه، بل ربما، ولا يحدث هذا من طلاب العلم الشرعي إن شاء الله، ربما جلس عليه فجعله كرسيا، وهذا ليس من أدب طلب العلم. وأما آداب طلب العلم فهي كثيرة جدا، أفردها العلماء في مؤلفات. أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم، وأن يفقهنا جميعا في دينه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.